ثم قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى من اليعقوبية والنسطورية، ممن قال بأنه بأن من قال منهم بأنه صلى الله عليه وسلم بأن المسيح هو الله، تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوا كبيرا. هذا وقد كان أول كلمة نطق بها وهو في المهد إني عبد الله، ولم يقل إني أنا الله ولا ابن الله، بل قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى أن قال وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته، ولهذا قال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله، أي من يعبد فيعبد معه غيره، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في الناس: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وفي لفظ إلا نفس مؤمنة. ولهذا قال تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما للظالمين من أنصار، أي ما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه. وإذا الشرك إخواني أعظم ذنب يعصى الله عز وجل فيه. الإنسان قد تخونه إرادته، فقد يقصر في واجب وقد يفعل محذور. مع التنبيه والتنويه إلى أننا قررنا فيما مضى أن ترك الواجب أشد عند الله من فعل المحذور، بس كذلك ترك الواجبات أشد عند الله من فعل المحذورات، والتوبة منها ألزم. لكن مع هذا قد تخون الإنسان إرادته، لكن أن يدخل في تصوره شيئا يضاد دين الله عز وجل لمصيبة. ولا يلزم من هذا أن الشرك فقط في التصور، لكن هنالك من الأفعال ما قد يكفر بها الإنسان والأقوال. قال السدي وغيره: نزلت هذه الآيات في جعله المسيح وأمه إلهين مع الله، فجعلوا الله الثالث ثلاثة بهذا الاعتبار. قال السدي وهو كقوله تعالى في آخر السورة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه. فهنا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة على هذا المعنى أنه هو وأمه إلهان، وهذا القول هو أظهر الأقوال التي قيلت في تفسير قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والله أعلم. قال الله تعالى: وما من إله إلا إله واحد، أي ليس متعددا بل وحده لا شريك له إله جميع الكائنات. إذا نحن نقول قل هو الله أحد، ما الفرق بين أحد وواحد؟ أن الواحد يتجزأ والأحد في العربية لا يتجزأ. ثم قال تعالى وإن لم ينتهوا عما يقولون، أي عما يقولون من هذا الافتراء والكذب، ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم في الآخرة من الأغلال والأنكال.